كان كلامنا بالإجماع على حجية خبر الواحد، قلنا بأن الإجماع يمكن بيانه بعدة وجوه. الوجه الأول والثاني تقدم، الآن الكلام في الوجه الثالث، لكن التفت جيدا لا تضيع عليك الوجوه. الوجه الأول في الإشكال تحصيل الإجماع المنقول أو المحصل. الوجه الثاني شنو كان؟ أن ندعي ماذا؟ الإجماع حتى من قبل السيد المرتضى، نقول بأنه سيد المرتضى يسلم في زمان الغيبة حجية الخبر. الوجه الثالث هذا كلام نجه اليوم به، وهو أن يقال سيرة المسلمين، هاي ادعاء السيرة. إجماع هنا بنحو كثيرة قصدنا من عدة، بعد مو ذات الإجماع بذات المعنى، الإجماع القولي، إجماع الفتوى، لا، إجماع المعنى سيرة المسلمين. الوجه الرابع يا أخي هو سيرة العقلاء. الآن نقول سيرة المسلمين جرت على الأخذ بخبر الثقة، فلو فرض أن ثقة جاءنا وقال المرجع الفلاني رأي في العصير العنبي كذا، أنه لو غلى يحرم أو ينجوس، نقبل منه وما نقبل منه؟ بلا إشكال. المسلمين جرت سيرتهم على من؟ على القبول إذا كان ثقة. هذا معناه أن خبر الثقة عندهم حجة. أو مثلا المرأة الأحكام الذي ينقلها زوجها إلها، أحكام الحب والنفاس، تأخذ بها الزوجة ولا بلا إشكال تأخذ بها الزوجة وحجة عليها. سلك كل شيخ هذا من باب يحصل يقين بري من قول الثقة، لذلك يؤخذ بري لذلك يؤخذ به. وإحنا كلامنا وين؟ في الخبر ظني، لا الخبر الذي يقيد العلم. قلت هذا بعيد، أنه يحصل العلم من خبر الثقة في هذه الموارد جدا ضعيفة وجدا بعيدة. نعم هناك شيء يمكن أن نقوله، وهو ماذا؟ أن العقلاء لا يأخذون بخبر الثقة إلا إذا حصل لهم وثوق وأطمئنان، حين ذاك يأخذون بخبر الثقة. فإذا كان ناقل ثقة لكن ما حصل إن أطمئنان من نقله، ابقينا على شك أو على ظن ضعيف، لا نأخذ بخبره. لذلك إذا أخذوا هذا جرب نفسك السيد، إذا واحد نقل لك ثلاث سجون وابقيت تبي نفسك ماذا؟ ما أطمئنية، تبقى تأخذ بخبره لو تروح بيره تخطف المضر واحد ثاني أو تراجع الرسالة أو تكتب لنفس المرجع أو غير ذلك. بلا إشكال ماذا؟ تروح ماذا؟ تأخذ بخبر ثقة آخر تسأل أو تراجع الرسالة أو غير ذلك. فهذا معناه أنه لا بد وأن يحصل وثوق. إذن الخلاصة قاعد أكرر، الوجه الثالث أن ندعي سيرة المتشرعة سيرة المسلمين على الأخذ بخبر الثقة في أمورهم الشرعية، في أحكامهم الشرعية، مو فقط في أحكام العرفية، لا في أحكام الشرعية فقط. ودعوى أنه يحصل لهم اليقين بعيدة، نعم لازم أن يحصل الأطمئنان. والسيد المرتضى شيء جديد والسيد المرتضى كان ملتفتا إلى هذه السيرة، ولذلك أشكل على نفسه وقال إن قلت كيف تقول خبر الثقة ليس حجة والحال ان الاجماع جرى وانعقد على الاخذ بخبر الثقه في هذه الموارد التي ذكرتها. اي موارد التي ذكرتها يعني شنو؟ ما قضيت الزوجه تاخذ الاحكام من زوجها، او اذا واحد وكل شخص قال له والله ما تعقد لي فرد مره او عقد لي اياها بالحضره، هذا متعارف. هذا لما الواحد يريد يتزوج ما يمون خوض الحرم الشريف يعقدون موتي ولا. فإذا اجى قل لي عقدي، فقل أسدي قل لي عقدي آخذ بخبره ولا لا اشكال، آخذ بخبره وأذهب إلى الزوجة. فهذا دليل، هذا الإجماع على حجة خبر ثقتي مثل هج موارد سيد النساء كان بالتفت إلى ذلك. فش أجاب؟ فماذا أجاب؟ عليكم السلام ورحمة الله. فماذا أجاب؟ قال بأنه صحيح. قال هكذا أجاب: أنت ماذا مقصودك من هذا الكلام؟ هل مقصودك أنك تريد أن تثبت وتدعي أنه التعبد بخبر الثقة ليس بمستحيل؟ تريد أن تنفذ باستحالة وتثبت إن كان بهذه الأمثلة؟ فيرد عليك أننا لا ندعي الاستحالة، نحن لسنا مثل ابن قبل ندعي الاستحالة، نحن من الأول أنه ممثلة أشكال، من يحتاج بعد تجيب أمثلة وتجيب كذا. وإذا كان غرضك إثبات الوقوع أنه قلتنا بالفعل بخبر الثقة، فنقول بأن هذه الأمثلة وإن كان خبر الثقة حجة، ونحن أن نقول ولكن ذلك للإجماع بالدليل الخارج وهو الإجماع. لولا الإجماع لما قلنا بحجية خبر الثقة في هذه الموارد. انتهى كلام المرتضى. ادعى الإجماع يعني أخذ نتيجة في غير هذه الموارد بالتالي، وفي هذه الموارد إجماع أكو عليهم على العقد بخبر الثقة لا منافاة. الشيخ الأنصاري شي جاوبه يقول له الصوت مو من عندك يا أيها المرتضى، الصوت تدري منين؟ من الحظ الذي لقنت كيفية الرد، لأن الخصم في إن قلت كيف عرض إشكاله؟ هكذا قال: لا إشكال في قيام الإجماع على قبول خبر الثقة، إجماع على قبول خبر الثقة فيما في هذه الموارد. وهو لقنت أنه أكو إجماع وعلمك كيف تجيب، علمك أن من المناسب أن تجيب هكذا. تقول بأن هذه الموارد نقول في هذه الحجية للإجماع، ثبتت الحجية في هذا الموارد بسبب الإجماع، نقول الإجماع لم نقبل الحجية، ولكن كان من المناسب للخصم أن يحدث كلمة الإجماع. ماذا يقول الخصم؟ مناسب تجيبه الخصم، يقول: يا أيها المرتضى استقرت سيرة المسلمين، كلمة إجماع خليها بك، استقرت سيرة المسلمين على الأخذ خبر الثقة في هذه الموارد من دون أن يلتفتوا إلى الإجماع. أكرر، من دون أن يلتفتوا إلى الإجماع استقرت سيرتهم على ذلك. إذا هكذا قررنا الإشكال فلا يمكن للمرتقى حينئذ الجواب. ما دعنا بعد الإجماع. بعد ذلك يقول: قد تسرف فتهم أو فتعمل، لعله إشارة أنه ما يأثر هذا حذفك لكلمة الإجماع وتبديلك لها بكلمة السيرة أيضا يمكن المرتضى من الجواب. فيقول بأن هذه الموارد ثبتت بالسيرة. ما ثبتت شنو ايش اقول اني ولا انتهى شنو خاطر هواية بسألة خفركية جدا المقدار الذي اتهمناه كرؤوس نقاط حبة عظمى الهجي ذاك اجمع قولي هذا الخير ماذا عملي. فانت اذا كلمة اجمع جبته مرتضى شي جاوب يقول على انه هذه الموارد خرجت وثبت فيها حجية خبر الثقة بالاجمع. اذا احببت كلمة اجمع جبت خيرة هم يمكن للمرتضى ان يجيب لا بخيرة خرجت السيرة هم حجة سيرة المسلمين. يقول هذه الموارد ثبتت حجيتها بالسيرة العملية. فالمرتضى الى جواب على التقدير الثاني ايضا لعله كلمة قطعا او تتأمل اشارة الى ذلك قطعا جيدا. المقصود راح ارتب القياس ثالثا الدليل الوجه الثالث للاجماع ان ندعي قيام سيرة المسلمين على الاخذ بخبر الثقة كما ذكرت لك بعض الامثلة لذلك. والدعوى حصول اليقين في هذه الموارد بعيدة وضعيفة. نعم لا بد وان يحصل الوثوق من دون حصول الوثوق لن تجر السيرة على الاخذ بخبر الثقة. ثم قلنا والمرتضى كان ملتفتا الى هذه السيرة فاشكل وقال ان قلت قام الاجماع شوف كلمة الاجماع على الاخذ بخبر الثقة في هذه الأمثلة هي أمثلة كثيرة أقراها من الكتاب أجاب عن ذلك بأن مقصودك إن كان إثبات إن كان التعبد بخبر واحد ونفي الاستحالة فلا داعي إلى هذا التطويل. نحن من الأول نقول بالإنكار. وإن كان غرضك إثبات الوقوع فيرد عليك أن ذكرك لهذه الأمثلة لا يثبت الوقوع وقوع التعب. نعم نقول هذه الأمثلة ثبت فيها حجية صبر التقل في هذه الإجماع. الشيخ الأنصاري يقول لو أبدل المشكل كلمة الإجماع بالسيرة لما تمكن المرتضى من الجواب. ولكن المشكل بما أنه ذكر كلمة الإجماع بالإشكال فقد يقن وعلم المرتضى كيفية الجواب. نحن قلنا التغيير لا يؤثر فلنبطل. الرابع استقصاء الثالث من وجوه تقرير الإجماع استقرار سيرة المسلمين قرا على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار الثقات المتوسط بينهم وبين الإمام. زرارة إذا جاء بينهم ينقل عن الإمام هذا واسطة بينهم وبين الإمام يأخذون بخبره أو لا متوسط بينهم وبين من مو بينهم وبين الإمام وبين المجتهد. أترى أن المقلدين يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد إذا هذا الرجل طالب العلم يذهب في شهر رمضان الى بعض البلدان ويخبر العوام باحكام المجتهد يتوقفون؟ لا بلا اشكال ياخذونه بنقله. او لا اضربك مثال اخر او الزوجه مثال زوجه تتوقف فيما يحكيه في بعض النسخ يحكيها صحيح يحكيه فيما يحكيه زوجها من المجتهد في مسائل حيضها وما يتعلق بها في المرأة بقضايا المرأة تتوقف إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بخبر غير العلم. لا ما يتوقفون ما يتوقفون إلى أن يعلموا بمن متعلق مو بس بمثال الزوجة مثال الزوجة مثال المجتهد يعني ذول العوام وهذه الزوجة هل يتوقفون إلى أن يعلموا من المجتهد أنه يجوز العمل بخبر الثقة؟ لا رأسهم يأخذون سيرتهم جرت لا رأت أن يأخذها. وهذا مما لا شك فيه نقطة نقطة نقطة. قد تقول بأنه قطع يحصل لهم. يعني شنو قطع يحصل لهم؟ يعني لما يخبرهم هذا الثقة بشيء بحسن يحصل قطع بذلك حكم لذلك يأخذهم. وإحنا كلامنا في الخبر الظني لا العلمي. يقول ودعوى حصول القطع لهم في جميع مواردي بعيدة عن الإنصاف. وإلا لا تحصل ترى تصير غير منصف. نعم. يمكن أن نقول أنه لا يأخذون إلا إذا حصل وثوق واطمئنان. نعم المتيقن من ذلك. لذلك ترى هذا خليه بذهنك. إذا إن شاء الله واحد سألت فد مرة قال له أو امتحنوك بالامتحان قال لك الشيخ الأنصاري رأيه في خبر الواحد الحجية وعدم الحجية شو تجاوب بالتالي؟ حجية. لكن أي قسم من أقسام الخبر؟ خبر الثقة حجة لو خبر العادل حجة. تجاوب حينئذ تجي شبهه هو خبر الثقة حجة لو خبر العادل حجة تجاوب لا تقول له فد مرة خبر الثقة أو لا تقول له فد مرة ماذا خبر العادل قل له الخبر الموثوق به مهم يكون يحصل وثوق يا مولانا أضمئنا فهو يشبه يقول له خبر الثقة وخبر العادل أنت ماذا قد تستخير مثلا على هالشيخ أو على ذلك الشيخ على اثنينات أفرص تطلع مو زينة فيكون خبر الموثوق به فهذا خليه ذلك خبر الموثوق به هذا رئيس الأنصار الذي يؤكد عليه في كم مورد شوف مرة هذا بيّنه يرد على أنه خبر الثقة قد يأتي ثقة ويخبرنا بخبر هو ثقة متقي لكن اطمئنان ما حصل وثوق يعني اطمئنان ما حصل إن ماذا بخبر بعض مرات الثقة قد يخبر ووثوق ماذا لا خصوصا إذا كانت القضية مهمة إذا كان مضمون الخبر مهم قد وثوق ما يحصل تروح تسأل بعض الواحد الثاني ثالث كذا وتتأكد فهنا المخبر ثقة لكن وثوق ما حصل فالشيخ المهم عند الوثوق سواء كان المخبر ثقة عادل هذا لا وثوق يكون يحصل اطمئنان نعم المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمئنان يعني الوثوق بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف نقطة إذن قلنا المرتضى هم اعترف بجريان هذه السيرة شوف شو أجاب وقد حكي اعتراض السيد قدس سره على نفسه هو السيد اعترض على نفسه قال من قلت هاي السيرة جاري على حدود الإجماع قام على حدود الخبر شو مش أجل بأنه هاي بأنه بما متعلق حكي أو باعتراض كيف وقد حكي اعتراض السيد اعتراض شلون اعتراض السيد شلون أقول لأنه لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا أو استناب صديقا أخذ الأمثلة بعد هو القوافي أخذها بعد شوفت أربع خمس تسطر بل في ذن الأمثلة في أن من وكل وكيلا أو استناب صديقا في ابتياع أمر ابتياع شنو شراء ابتياع مو بيع شراء يا أخي أو عقد على امرأة جوزني فرد امرأة في بلدته او في بلاد في بلدته يعني شنو بلدته بلدته يعني ذات الصديق وبلدتها ما يأثر الساعة احسن ماذا بلدة الصديق ما يأثر في بلدة الصديق ترجع له هو بلدة نفس الشخص المؤكد في بلدته او في بلاد نائية يو في نفس بلدة المؤكد يو لا في بلدة بعيدة لان المرأة موجودة هناك والوكيل موجود هناك العجب العقل هنا بدنا هجي هو هم اتراح بالعجل هذا الصديق يريد يقضي حاجة فحمل اليه الجارية اتاني بالجارية وزف اليه المرأة واخبره انه ازاح العلة في ثمن الجارية العلة يعني المانع قال له ثمن الجارية على وقت كمات الطيف انا بالي لا تتوقف منها فقد مرة قد يتوقف انه هاي المهر ما مطين او الثمن ما مطين خاف فضولي يصير خاف ما يجيز البائع والى اخره قال لا انا ازحت العلة والمانع من ناحية ثمن الجاري المحسن الوجيه شفت انا واخبره انه ازاح العلة في ثمن الجارية ومهر المرأة طبيعة الجارية المقصود الامة والمرأة هذا ماذا في الحرة وأنه اشترى هذه وعقد تلك هذه ياهي جارية وعقد على تلك يعني ماذا الحرة أن له وطأها أن له جواب علما هذا جواب علما لأنه لا خلاف في أن من وكل وكيلا أو استناب صديقا شنو حكمه؟ ان له وطئها وطئ الجاريه او الامن والانتفاع بها في كل ما يسوغ للمالك حيث الامن والزوج في الحره، وهذه سبيله اي طريقه السيره للرجال، لا فقط هي صديقه والمراه الذي يسدها، لا ويا زوجته الذي في الدار نفسه لو اخبرته بان يطهرت من الحياه يكفي هذا يوم يكفي يكفي. وهذه سبيله سبيل الرجل او الزوج مع زوجته وامته اذا اخبرته بطهرها او بحيضها، فاذا اخبرته بطهرها جاز له ان يواقعها، واذا اخبرته ماذا بحيضها حرمة بعد ما يحتاج ماذا يقول انت ماذا خبر الواحد ما معلوم حجه الى اخره في الحج معهم. ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها، يجي الخط خط الطلاق ما يقولون الى المرأة تشوف انت طالب كاتب لها طلقت قيمة يخبرها بالطلاق تاخذ بيها لا الزوجة يعني تاخذ وتعتد حينئذ وتتزوج بعد العدة بغيره. ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها او بموت زوجها فتتزوج مو فيتزوج فتتزوج شنو فيتزوج، وعلى الرجل بمقشن يموت امرأته بموت يموت امرأته شنو. ويرد يعني ماذا هذا الخاطئ المكتوب الرسالة مع شرقول يأتي إعلان الكتاب يعني أنه زوجتك ماتت رأسا يأخذ ماذا أخذها مو ما دامت حية ما يتمكن يأخذ أخذها. وعلى الرجل بموت امرأة يعني ويرد الكتاب هاي على الرجل أطف على المرأة يعني ويرد الكتاب على الرجل بموت امرأته فيتزوج أختها وكذا بعد ما في أمثلة يشبعت من الأمثلة. وكذا لو فرض أن العالم أفتى بفتوى المقلد يروح يم العالم نفسه من دون تواصل يقول له مولانا ما رأيكم ما هو الحكم الشرعي، فإذا أجابه أخذ برأيه مع أنه لا يعلم بأنه هذا هو الحكم الواقع الشرعي، أو لعله هذا مشكله مو رأيه بعض مرات يصير رأيه هو المشكل بيشتبع في بياني وبعض مرات ما تصير لعله هذا ليس برأيه يتوقف هذا المقلد ورأسا ما دام المشتبه أخبره يأخذ دينا بالحكم الذي أخذ رأسا يأخذ دينا. وكذا لا خلاف بين الأمة في أن للعالم أن يفتي وللعامي شاهدنا هنا وللعامي شاهدنا هنا في كلمة وللعامي أن يأخذ منه مع عدم علم أن ما أفتى به هذا المجتهد هو من شريعة الإسلام وأنه مذهبه يعني رأيه واقعا أولا مو مقال على أنه هذا من شريعة الإسلام، ثانيا مو مقال هذا رأيه فعلوا أنت مش كده يسبني تحسب من واحد أو اثنين كيفك بعد ما يحسب. فأجاب بما حاصله هاي فأجاب يا أخي تدروية وقد حكي اعتراض على بأنه لا تلعب بين الأمة فأجاب بما حاصله أنه شنو غرضك إن كان الغرض من هذه من هاي الدعوة الرد على من أحال التعبد يعني في تثبت على أنه ما مستحيل ما مستحيل التعبد المخصص إحنا ما نتعب استحالة حتى تفيد تثبت الإمكان بالجسم، إن كان الغرض من هذه الرد على من أحال التعبد بخبر الواحد فمتوجه هذا وجيه صحيح فلا محيط أن نلتزم بذلك، لكن نحن لا نقول فيما بالاستحالة حتى هذا تفهم جميعا. وإن كان الغرض الاحتجاج به بهذا الكلام على الوقوع تثبت وقوع التعبد على وجوب العمل بأخبار الآحاد في تحليل والتحريم في تحليل بعض الأمور في تحليل بعض الأمور يعني في بعض أحكام التحليل والأحكام هذا التحليلي ما خبر الثقة حجة فيرج عليه أنه هاي الموارد ثبت فيها حجة بالإجماع بالإجماع. فهذه مقامات هاي الأمثلة اللي ذكرتها مقامات ثبت فيها التعبد بأخبار الآحاد ثبت فيها وقوع التعبد من دليل خاص وهو الإجماع، لولا الإجماع لم نقل بالحجة من طرق علمية من إجماع وغير إجماع من طريق علم لأنه بسبب الإجماع الذي يفيدنا العلم ثبت لنا الحجة في هذه الموارد فلأجل الإجماع حينئذ فلأجل الإجماع قلنا يكفي الخبر في هذا المسألة سيكفي الخبر فرد واحد يعني فرد مخبر واحد يكفي يو اثنين لازم يو أربعة لا يختلف الموارد بعض مرات إلا أربعة كما في باب السنة بعض مرات إلا اثنين بعض مرات رجل وامرأة قد يكفي بعض مرات رجل ويمين يختلف يا أخي بعض مرات حتى الفاسق يكفي مثل إذا للفاسق ماذا أبقيت تتوقف لروح غسله، أو قال على أنه خلق أو رق البيت، قلت له هذا نظيف أقول لك هذا مكانكم زوري، قال بغي الصيف هنا فأخذ بقوله هي ولا فاسق هو فأخذ بلي بلي بلي بلي بلي بلي الشيرة جرت على ذلك. هذه يقولون بصاحب يد، صاحب اليد قوله ماذا فيما هو تحت يده من باب صاحب يد، ها مو من باب خبر واحد لا صاحب يد، هو حجة من هذا المال. وذاك ما قال اللي أطيبه أقول له غسله إذا غسله. ولذلك سيرتنا ما تتفجر أن المرأة إذا قالت أنه خلت التوبة أنا خلت وطهرت بالطهارة الشرعية الوجوب الذي تخل من المرأة بالبيت، ففي مثل هذه الحالة أو قالت الزولية اشتفتها أو هذا المكان اشتفت خبرها نأخذ به وإن كانت فاسق تهلقه، لكن مع ذلك نأخذ به من بخبرها من باب على أنه ماذا مو من باب لا تكفي يا أخو أما تكذب المرأة من باب على أنه صاحب السيد وصاحب اليجرة تصير عليه من على الأرض بخبره. لذلك يقول فهذه مقامات ثبت فيها التعبد بأخبار الآحاد من طريق علمي، ثبت فيها الحجة وهو الإجماع من إجماع وغيره، ثبت فيها التعبد بأخبار أحد على أنحاء مختلفة، على أنحاء يتعلق بما ثبت فيها التعبد، ثبت فيها التعبد على أنحاء مختلفة. يعني شو أنحاء مختلفة؟ يعني بعضها ثبت التعبد بأن الواحدة، بعضها ثبت التعبد بأن الثنية اللازم، بعضها ثبت التعبد بأن أربعة مثلا، في بعضها على أنحاء مختلفة شوي أوضر شوي جرنف شوي أوضر، في بعضها ها بتمسك على أنحاء مختلفة في بعضها، وأنا أخاف تلبس في بعضها ديما بأنحاء مختلفة، لا لا على أنحاء مختلفة شعور. في بعضها لا يقبل إلا أخبار أربعة، أخبار أربعة بتمسك، وفي بعضها لا يقبل إلا عديان بتمسك، والهلال، وفي بعضها يكفي بلي العدل الواحد، وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمي، بس حتى الذمي هما كما في الوكيل إذا واحد وكلت في أن يبيع داره أخبرني بعد في الوكيل بعد كما في الوكيل والأم والزوج، يعني وكما في الأم والزوج فينا في الحيض إذا أخبرت بأنه أنا حائض أو الطهر إذا أخبرت أنا طاهر، فهاي موارد تبدأ بالإجماع. وكيف يقال ذلك؟ الرواية في الأحكام، احنا كلامنا وين؟ الرواية في باب الأحكام، شلون تقيس الرواية في باب الأحكام على ذن الموارد؟ ذن يفتح في الإجماع. وكيف يقاس على ذن الموارد رواية الأخبار في باب الأحكام الذي هو محل كلامنا؟ أقول شوف شيخ الأنصاري شي جاو، أقول المعترض الذي نعترض على المرتضى بقوله إن قلت حيث ادعى الإجماع على العمل، الإجماع لمن؟ على العمل بخبر الثقة في الموارد المذكورة، فقد لقن الخصم وعلمه طريق إلزامه، إلزام إلزام طريق إلزام طريق إلزام الخصم، علم المرتضى ولقنه كيف يلزم الخصم ويرد على الخصم، بل فقد لقن الخصم بأن هذه الموارد، يقول أقول المحضر حيث ادعى الإجماع على العمل في هذه الموارد، فقد لقن منه هو الخصم، فقد لقن الخصم طريق إلزامه والرد عليه، كيف لقنه؟ بأي بيان لقنه؟ بأنه بأن هكذا يرد عليه بأن هذا ما من الإجماع، لكن لو ادعى الخصم إقبال المرتضى هيك لو ادعى، ولو ادعى استقرار في الإجماع على العمل في الموارد المذكورة، وإن لم يطلع على كون العمل بخبر ثقة بهذه الموارد إجماعي عند العلماء كان أبعد عن كان أبعد، ما قال الرد ما يجي كان أبعد، فتأمل أنا بينت وجهه كامل أنه يمكن أن يقال فهي الموارد خرجت من بسبب سيرة المسلمين، أنت مو بدأ إجماع إجماع ما سبق بسبب سيرة المسلمين وسيد المسلمين حجة. الرابع الوجه الرابع من وجوه دعوى الإجماع أن ندعي سيرة العقلاء، شنو على عمل بخبر الثقة؟ شنو الفرق قلنا بين هذا وبين ما سبق؟ ما سبق يا أخي سيرة مسلمين، أما هنا سيرة كل العقلاء مسلمين أو غير مسلمين جاري علينا على العمل بخبر الثقة. ولذلك إذا أجى طرف الثقة أخبرنا بخبر قال فلان مات أو فلان احتوى فلان إجا طفل كذا كذا، نأخذ بخبره ولا نأخذ بخبره بلا إشكال. حينئذ نقول لو لم تكن هذه السيرة حجة لردع عنها الشارع. وعدم ردعه فردع عنها الشارع. ليش ردع عنها الشارع؟ لأنه من الممكن في يوم من الأيام هاي السيرة وين يجروها؟ وين يجروها؟ في الأحكام الشرعية. فالشارع حفاظا علما على أحكامه أن يفرضهم بما هم مسلمون. بما هم مسلمون يعني حكم من المعصي من الإمام من المعصوم. وإلا إذا ما مرضي من المعصوم مو ما يصير راح تدور من المسلمين بما هم مسلمون. فلذلك رأسا تكشف هذا عن رأي المعصوم بلا حاجة إلى ضمي دليل الإمضاء بخلافة في سيرة العقلاء لأنه مأخوذ على رأيها. فإذا دليلنا الوجه الرابع هو أن نبدأ سيرة العقلاء. إن قلت فلنتجوا إلى هذا الإشكال. إن قلت يا شيخنا أنت قلت الشارع لم يردع عن هذه السيرة. أنا أقول يا الشارع ردع يوجد رادع. أجيب أكو آية أو رواية بالخبر الثقة ليست بحجة؟ هذه السيرة ليست بحجة؟ أقول لك نعم توجد آية تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك بعلم غير ذلك. لكن عن كل ظن وخبر الثقة لا يفيد إلا الظن. فتكون هذه السيرة مردوعا عنها بواسطة هذه العمومات. هذا إشكاله. كيف الجواب؟ هناك أجوبة متعددة عن شو جواب الشيخ الأنصاري. شلون هذا من الإشكالات المهمة. الرابع استقرار طريقة العقلاء اضطرًا يعني شنو؟ جميعا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية. الأمور العادية يأخذون خبر الثقة. ومن جملة الموارد اللي يأخذون خبر الثقة الأوامر الجارية من الموارد العديد. لو أخبر ثقة بأن المولى أمر عبده بكذا يأخذون خبر الثقة. فهنا نقول إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية إذا كان يكتفي خبر الثقة إن كان يكتفي منهم من العقلاء بخبر الثقة في الأحكام الشرعية فهو يعني لا بس يثبت الإمضاء. وإلا وجب عليه رجعهم. يعني إن كان اكتفى فبها يثبت أنا يصير حجم. وإلا وجب عليه رجعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعية كما ردع في مواضع خاصة. في مواضع خاصة ردع في مواضع خاصة مثل قال خبر الواحد لا تأخذوا به في باب الزنا. في باب الزنا لا تأخذوا بلي فنقول على أنه في غير باب الزنا إذا لم يرد بخبر الثقة الواحد لن عليه الرد. وحيث لم يرد علم منه رضاه بذلك يعني بخبر الثقة بالأحكام لأن اللازمة لأن الشارع إذا ما ردعهم راح يطبقون خبر التقويم في الأحكام الشرعية لأن العقلاء اللازم عندهم في باب الإطاعة والعصيان أن يتبعوا في إطاعة الشارع وأحكام الشارع أن يتبعوا ما هو إطاعة وعصيان عند العرف. فكلما كان إطاعة وعصيان يعد عند العرف يكون إطاعة وعصيان بالشأن. لأن اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ ما يعد طاعة في العرف وترك ما يعد معصية كذلك عند العرف. وخبر الثقة بما أنه مناط عند العرف لتحصيل إطاعة المولى وكذا بعد عندهم طريق هذا يثبت أحكام المولى. فإذا لم أخذ صرت عاصية إذا أخذ صرت مطيعة. فالعقلاء عندهم الطريق في اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ من حطاعة العرف والذي حطاعة العرف والأخذ بخبر الثقة فراح يأخذون بخبر الثقة بالأحكام الشرعية. فإذا الشارع لا يرضى لازم عليه الرد. وحيث لم يرضى هذا معنى أنظار. فإن قلت هذا الذي بينه يكفي في رجعهم الآيات المتكاثرة والأخبار المتفاطرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم يعني بالضبط. قلت شوف الجواب قلت هذا الإشكال من الإشكالات المهمة الذي تحير العلماء في كيفية رده، وكل من أجاب بشكل. فنشوف جواب الشيخ الأنصاري. وأكثر الجواب كل السهيل أن نقول هاي النواهي واضحة في أصول الدين، نهي عن الظن في باب أصول أحد العجوزها مذكور بالكفاية. هذا الجواب سهل، نيع ماذا؟ اتباع الظن في الأحكام في غير أصول الدين. لكن الجواب الشيخ الأنصاري يقول نحن ذكرنا في تأسيس الأصل في حرمة العمل بالظن تفكرون في أوائل الكتاب، هناك ذكرنا بأن الآيات الناهية عن اتباع الظن هي تحرم العمل بالظن في إحدى صورتين، يحرم العمل بالظن في إحدى صورتين، إما في صورة تشريع، إما في صورة تشريع بأن يكون في الأصل بالظن تشريع والتشريع محرم، قلنا إما تذكرون بالأدلة الأربعة، وإما لا يكون في العمل بالظن تشريع، كما إذا أخذت بالظن مو من باب تشريع، من باب احتمال أنه مطابق للواقع، مضمون مطابق للواقع، التشريع ما راح يصير. لكن قد يحرم العمل بمثل هذا الظن متى؟ لو كان العمل به مخالفا لأصل من الأصول العملية أو اللفظية، العملية أو إنهم يجوز العمل بالظن بحق. ليش؟ وإن كان لا على نحو التشريع، لكن ليش يجوز العمل به؟ لأنه مخالف لا لأصل عملي، مثل من لأصل عملي، مثل الاستصحاب كان يقتضي ماذا؟ الوجوب، وأنا ظنيت بمن؟ بعدم أو بالعكس. هنا العمل بالظن لا يجوز، لماذا؟ لأنه مخالف علما للاستصحاب، والاستصحاب تجوز، وإما أنه مخالف دون أصل عملي، مخالف لأصل لفظي مثل ما المولى قال أكرم العلماء، إصالة الإطلاق ماذا تقول؟ كل عالم يجب إكرامه حتى الفاسق، لكن أنا ظنيت أنه هذا الفاسق لا يجب إكرامه، فالعمل بهذا الظن مخالف علما يصير لا لأصل عملي بل لأصل لفظي وإصالة الإطلاق، هنا أيضا لا يجوز العمل بمن؟ بمثل هذا الظن، لا من باب التشريع بل من باب أنه مخالف للأصل اللفظي أو العملي، والأصل حجة. إذا أكرر من الأول يا أخي، تقدم عندنا فيما سبق أن الآيات الناهية عن العمل بالظن تحرم العمل بالظن في إحدى صورتين، إما أن يكون العمل بالظن على نحو التشريع، وإما أن يكون الأخذ بالظن ليس به تشريعا لكن يستلزم الأخذ به طرح أصل لفظي أو أصل عملي، في إحدى هاتين الصورتين يحرم العمل بالظن. وأما إذا فرض أنه العمل بالظن لم يكن على نحو التشريع ولم يستلزم طرح أصل من الأصول، فهل يحرم العمل به؟ هل يستفاد حرمته من الآيات والعم؟ كلا ثم كلا. تدعى تعال مقدار عرفنا، نشوف الشيخ شو يجاوب، شو بلا جوابه. إذا عرفت ذلك فنقول بأن العقلاء مع ثبوت الحرمة التشريعية عنده ومع ثبوت حرمة مخالفة الأصل العملي واللفظي، مع ذلك تراهم يعملون بخبر الثقة. إذن عملهم بخبر الثقة مع فرض أن الحرمة التشريعية ثابتة عندهم، حرمة التشريع وحرمة مخالفة الأصول ثابتة عندهم، هذا دليله يعني أخذ بخبر الثقة مع ثبوت حرمة هذا وذاك عنده دليل على أن هذين الأمرين لا يصلحان للرد. يعني ماذا الحرمة؟ حرمة التشبيه وحرمة مخالفة الأصول لا تصلح للردع عن هذه السيرة، وإلا إذا صلحت لمن عقدت هذه السيرة على الأخذ بخبر الثقة، فالعقابها دليل علامة على أنه هذين على أن هذين الأمرين لا يصلحان للرد. أنا أحتاج إلى بيان شيئين، أحتاج إلى بيان شيئين. الشيء الأول الذي أحتاج إلى بيانه أنه قلت في أثناء كلامي، قلت في أثناء كلامي بأن حرمة التشريع ثابتة عند العقلاء وحرمة مخالفة الأصول ثابتة عند العقلاء. طب هذا شلون نثبته؟ من قال هذا؟ يعني أقول هذا بالوجه الأول، حرمة التشريع ثابتة عند العقلاء، ولذلك إذا نثبت لك أنا فرد شيء وأنت عارف شيء ما قايل بي، تقول ماذا تتعارك وياي ولا لماذا نفت لي الشيء الفلاني مع أني لم أقل به ألم تخف من الله إلى آخره. فهذا معناه ماذا؟ معناه على أنه هذا تشريع، يعني ثبت يفترض شيء لم تقل به، هذا معناه لا يجوز عند العقل، وحرمة مخالفة الأصول لم تجد عنده، فالأصول اللفظية احنا من ما فيها من العقل أفضل من اللي عقلاء عندهم العموم والإطلاق، وإذا أعطوا عموم يأخذون به، وما يجوز ترك العموم والإطلاق، فحرمة مخالفة الأصول اللفظية ثابتة عند العقلاء، وهكذا الأصول العملية، العقلاء هم عندهم قبح العقاب بلا غير، هي المغذية من العقلاء احنا، استصحاب ما في عنده، بلي براءة واستصحاب وتخيير عنده، في دوران الأمر بين المحذورين العقلاء يسيرون بين الفعل والترك. في موارد اليقين السابق والشك اللاحق العقلاء يلزمون بينا بالاستصحاب، وفي موارد الشك في أصل التكليف العقلاء يلزمون بالبراءة. إذن هذه الأصول عملية ثابتة عند العقلاء، فحرمة مخالفة الأصول ثابتة عند العقلاء. هذا الأمر الأول الذي يريد أبين أنه حرمة التشريع ثابتة وحرمة مخالفة الأصول ثابتة. الشيء الثاني الذي أريد أن أبينه أنه إن سألتني عن النكتة وقلت والجواب ترى خلاص، بس هذا ترى شيء جانبي عن بينه، الجواب خلاص وهو ما ذكرنا من أن هذين الأمرين لا يصلحان للرد، وإلا لو صلحا هذا الجواب ذكرناه خلاص بقى. لمن عقدت سيرة العقلاء على الأخذ بخبر الثقة، فانعقادها دليل مع فرض أنه حرمة هذين ثابتة بأذانهم وفتكاتهم دليلا على من؟ على أن هذين لا يصلحان للرد. بس يبقى ترشي ليش لا يصلحان للرد؟ ليش؟ العقلاء مع أنه من المرتكس بأذانهم ثبوت حرمة هذين عندهم، مع ذلك نراه يأخذون بخبر الثقة. أليس التشريع حرام عنده؟ أليس طرح الأصول حرام عنده؟ نعم حرام عنده، مع حرمة هذه الأمور فلماذا يأخذون بخبر الثقة؟ قلت إنما يأخذون بخبر الثقة من باب أنه تشريع لا يحصل. لماذا تشريع لا يحصل؟ لأنه إذا أخذ الشخص بطريق ينبغي الأخذ بذلك الطريق عند العقلاء، فإذا سار على ضوء ذلك الطريق الذي ينبغي الأخذ به عندهم لا يعدونه مشرعا، فالحرمة التشريعية حينئذ تنتفي. لماذا؟ لأجل على أنه ماذا؟ ما دام هذا الطريق عقلائي التشريع بعد ما راح يصير، سلوكه بعد ما يستلزم التشريع، فلأجل ذلك نراهم لا يعتنون لحرمة التشريع من باب أن حرمة التشريع إلا بعد ما يكون هذا بعد الطريق المنصوب عندهم. هذا فهمنا أنه لماذا ساروا على ضوء خبر الثقة؟ مع أنه حرم التشريع ثابت في أذانه، قلنا أنه التشريع ما ينزل يبقى آخر. لماذا أخذوا بخبر الثقة مع أن حرمة غالب الرسول ثابت في أذانه؟ قلت بعشوائية هل أشوف السهادة؟ قلت قد عرفت انحصار دليلي حرمة العمل بما عدا علمي، يعني الأدلة التي تحرم العمل بالضبط منحصرة في أمرين، وأن الآيات والأخبار راجعة إلى أحد أمرين، كل الأخبار كل الآيات تحرم العمل بالضبط في هاتين الصورتين، الأول أن يكون عمل بالضبط والتعبد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرم بالأدلة، أن يأخذ به التشريع من دون توقيف، يعني شنو؟ من دون نص، من دون دليل على الجواز والتخصيص. والثاني أن لا نستخاف به من باب التشريع، فمن يابا من باب أنه يبدو طرح أصل من العصول الحجة، فإن هو يحرم العمل به، إن فيه طرح أن يكون فيه في العمل بالضم طرح لأدلة الأصول العملية أو الأصول اللطين اللي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بثلاثة. الشارع اعتبر ماذا؟ إصالة العموم عند عدم العلم بخلاف العموم، يعني عند عدم العلم بالتخصيص، واعتبر الاستصحاب عند عدم العلم بين انتقاض الحالة السابقة، يعني بالخلاف بخلاف الاستصحاب. وشيء من هذين الوجهين موجود في موردنا، يعني في العمل بخبر لا يجب رجعه عن العمل بخبر الثقة، شيء من هذين يوم من هذين الوجهين، يعني لا الحرمة التشريعية ولا طرح الأصول. ليش؟ لكون حرمة العمل بالظن من أجل ضمن الجهتين ثابت عند العقلاء، مركوزة في ذهن العقلاء، وإذا مركز بأنهم ومع ذلك يأخذون بخبر الثقة، هذا دليل أنه هذين لا يصلحان علما للرفض، لأن حرمة التشريع ثابت عندهم، يعني عند العقلاء، والأصول العملية واللفظية معتبرة عند العقلاء أيضا، ما عدا الدليل على خلاف الأصل اللفظي أو العملي. ومع ذلك يعني مع أنه حرمة التشريع ثابتة عندهم وحرمة مغالبة الأصول ثابتة عندهم، نجد بناءهم على العمل بالخبر الموجب للاطمئنان، فهذا دليل على من؟ على ان هذه لا تصح للرأي، تعال بين النقطة. اما النقطة الاول وهو على انه لماذا مع ثبوت حرمة التشريع لماذا اخذ بخبر الثقة، لماذا ذاك لا يصح للرجع؟ والسر في ذلك يعني في عدم صلاحية للرأي، عدم صلاحية من وجه للرأي، عدم جريان الوجه المذكورين، انه لا يمكن تشريعية ولا يلزم مخالفة الأصل بعد ثبوت الخبر على حجة خبر الثقة، بعد استقرار سيرة الخبر على العمل بالخبر. ليش؟ لانتفاء التشريع مع بنائهم على سلوك، مع بناء على سلوك خبر الثقة في مقام الأطاعة والمعصية تشريع النسي. ليش؟ فإن الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه أو بتركه، هاي الترك حطق على الثقة، يعني فإن المتزم بترك ما أخبر يعني الثقة بحرمته لا يعد مشرعا، ليس أنه سلف طريق العقلاء، بل لا يشكون في كونه مطيعا، ولذا يعولون به وعليه أنسب، أظن عليه أنسب وشي على خبر الثقة بأوامر عرفية من الموالي للعبيد، مع أن قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالأحكام الشرعية، فقلت ليش يتركوه؟ من باب أنه تشريع بعد ما راح يتحقق إذا جرت تصير على الأخذ بخبر الثقة. وأما الأصول المقابل الخبر نرجعه إلى ذلك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.